مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل. حديثنا اليوم ذو طابع خاص، ولما لا ونحن نتحدث عن الشباب. فالشباب هم الركيزة الأساسية لبناء الأمم، والشباب هم أشهر قوى الضعف في أي مجتمع، والشباب هم قلب الأمة النابض وأملها، والشباب فرصتهم قد لا تعوض. ومن هذا المنطلق سوف نتحدث سويا عن الشباب تحت عنوان الشباب إلى أين. وقبل أن نخوض في هذا الحديث أرحب بداية بكل من فضيلة الشيخ محمد الصاوي، أهلا ومرحبا بكم، وفضيلة الشيخ حازم شومان، أهلا ومرحبا بكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبعلمكم. آمين. شيخ محمد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه أو بداية عن عمره فيما أثناء، وعن شبابه فيما أبلاه. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الشباب على الرغم أن العمر يشتمل كل المراحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد، اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد العبد ورسوله. أولا أرحب أخي الكبير شيخنا الدكتور حازم، جزاه الله خيرا، فأنا والله أحبه في الله سبحانه وتعالى ونستفيد دائما منه، وأرحب بك أيضا أستاذ محمد، أسأل الله أن يأجرك ويجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجه الشباب لهذا الحديث إلى مراعاة السؤال الذي سيجدونه أمام الله سبحانه وتعالى، وأن أقدامهم لن تزول ولن تتحرك حتى يسأل ويحاسب أمام الله جل وعلا، هذا التوجيه النبوي الكريم يدل دلالة واضحة على أن الشباب لهم مكانة ولهم ثقل ولهم وزن. وإذا جئت إلى الواقع وجدت أن الشباب هم القادة، ووجدت أن الشباب منهم الجيوش تأشي، ووجدت أن الشباب هم الدعاء، ووجدت أن الشباب هم العاملون، هم اليد العاملة في المصانع، في المزارع، في المتاجر، في في في كل مكان، يقودون الأمة ويحمونها ويدافعون عنها ويذودون عن حياضها. فلذلك وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المرحلة، ولأن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة والنشاط. فالله جل وعلا قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالضعف في مرحلة الطفولة والصبا، ثم القوة في مرحلة الشباب والفتوة والرجولة، ثم الضعف في مرحلة الكهولة والشيخوخة. فهذه المرحلة الغنية المليئة بالقوة المليئة بالفتوة المليئة بالنشاط ينبغي أن تستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الصحيح يعجب الله جل وعلا من شاب ليس له صبوة ليس له شهوة. هو شاب يعجب الله عز وجل منه. لماذا يعجب الله عز وجل منه؟ وعجب الله هنا ليس كعجب الناس، بل عجب يليق بجلاله. فعجب الله ليس مبنيا على جهل، بل الله جل وعلا يعلم علما يقينيا أن هذا الشاب سبب بعده عن الحرام هو خشية لله عز وجل، وسبب عدم صبوته إلى الزنا والفواحش هو قرب من الله جل وعلا. ولكن عجب الله جل وعلا هنا عجب من شيء نادر غير يعني موجود في واقع الشباب. فأكثر الشباب اليوم لهم صبوة ولهم شهوة ولهم زلة ولهم معصية تغضب الله سبحانه وتعالى. وما أجمل عندما يتأمل المسلم كتاب الله سبحانه وتعالى والآيات، وينظر كيف كان حال الأقوام السابقة، وكيف كان حال الأنبياء مع أقوامهم، وكيف كانوا ينادونهم. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته لنا أن الذين تبعوه في أول الحياة وفي أول الدعوة كانوا من الشباب. فعلي بن أبي طالب ومصعب بن عمير وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح، كل هؤلاء كانوا من الشباب، وعلى أكتافهم قامت الأمة، وعلى أكتافهم قام هذا البناء العظيم. أرسل مصعب بن عمير سفيرا إلى المدينة، وأرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن، وأرسل عمرو بن العاص إلى الحبشة. فهؤلاء جميعا كانوا من قادة الأمة، وجعفر بن أبي طالب، وكانوا شبابا. بل حتى لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس وأنا يومئذ فتى قد نهزت الاحتلام، لسه يعني شاب صغير لسه قد نهزت الاحتلام. اليوم تجد الشاب الصغير الذي قد نهز الاحتلام يلعب بلايستيشن سوني ويتابع المطشة طيب أين أنت يا أخي؟ أين قوتك وشبابك الذي ستسأل عنه وتحاسب عنه يوم القيامة، وأنت تعرف أنك لن تزول قدمك ولن تتجاوز هذه المرحلة ولا هذا المكان إلا إذا سئلت وحسبت أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تقف وقفة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالشاب عندما يقف وقفة مع هذه الآية ينبغي أن أتقي، أجعل بيني وبين هذا اليوم وقاية، بيني وبين غضب الله عز وجل وقاية، فلا أقع في زلة لأني سأحاسب على مرحلة الشباب بالذات. فهذه إضاءات حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ حزم، فرصة الشباب فرصة قد لا تعوض، فكيف يمكن استثمار هذه الفرصة استثمارا أمثل واستغلال هذه الفرصة على نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يعني حضرتك احنا في امتحان، الدنيا دي امتحان، والامتحان اللي احنا فيه ده دور واحد، يعني اي امتحان في الدنيا دورين، الامتحان الاخر دور واحد، فما فيش واحد بعد ما هيموت ممكن يعمل يرجع تاني. وامتحان الدنيا اللي هيسقط هيعيد هيترفد، انما امتحان الاخره والعياذ بالله يقع في جهنم. فامتحان الدنيا ده اخطر امتحان، واكتر فتره الانسان قادر فيها على الاجابه فتره الشباب، فتره العمر. الانسان عمره ده عامل زي واحد له رصيد في بنك، فهو بيروح يسحب رصيد من البنك، انا عايز رصيد خد، انا عايز رصيد خد، انا عايز رصيد خد، فيجي مره يسحب لا خلاص خلص، قال لا طب كنت عرفوني رصيدي، لا هو البنك ده كده ما تعرفش رصيدك، ساعه ما يخلص الرصيد بس تعرف. كذلك بالظبط الانسان عمره كل يوم بيصحى الصبح، يا رب انا عايز يوم جديد خد، عايز يوم جديد خد، عايز يوم جديد خد، فجاه خلاص ما عادش، طب يا رب كنت يعني كنت اعرف، لا خلاص هو رصيد العمر كده، بنك العمر كده. انفاس معدوده، انفاس معدوده، انفاس معدوده. وقضيه ان الشاب لازم يعلم كويس جدا ان مش معنى ان هو شاب ان هو لازم يعيش لغايه ما يكبر، ولازم يعيش لغايه ما يعني كان ما فيش شاب دلوقتي قاعد قدامنا وبيسمعنا مالوش واحد صاحبه مات وتوفي سواء على خاتمه حسنى او خاتمه سوء. يعني احد اصحابنا كان رايح يعني رايح يشتري رايح مشوار كده في مكان معين جنب بعض النوادي، ففوجئ باصوات صراخ ولطم واصوات فظيعه رهيبه، فبيشوف ايه، فوجئ ان العروس رحمه الله ماتت وهي ترقص، يعني ماتت وهي ترقص، فسقطت ميتها رحمه الله سبحانه وتعالى، يعني رحم الله جميع المسلمين. فالمقصد مقصد ان اي شاب ممكن في لحظه يلاقي نفسه فجاه امام الله سبحانه وتعالى. الانسان اللي بيقابل ربنا بمعصيه عامل زي ايه؟ عامل زي بالظبط السارق اللي سرق سرقه وهرب بيها في بلد ثانيه، فهو راكب بيهرب بيها، لقى حط التفتيش نزل وهم بيفتشوا احساسه ايه؟ مرعوب. او كذلك بالظبط الانسان اللي بيقابل ربنا معاه معاصي مرعوب لانه هيتفتش، احساس ان الانسان رايح يقابل ربنا ويقف قدام ربنا ويربع الله بادله ادانه، ادله ادانه مثبته وكل حاجه شهدت عليه، يعني يفاجئ ان يعني مثلا ادي شاب هو ماشي راكب عربيه هو ميكروباص ومثلا رايح اي مكان وواقف جنب الشباك وجاي عربيه ثانيه العكس وفي واحده مثلا على الشباك بص لها بصتين ثلاثه، النقطه من الارض اللي بص عليها ده هي هتشهد عليهم الصيام. هتنطق يعني كان الارض اللي تحتنا ده اجهزه رقابه على ما نفعله فوقها، وكان السماء التي فوقنا اجهزه رقابه على ما نفعله تحتها، وايدي اللي بعصي ربنا بقى تشهد عليا. يعني اعضائي ده اجهزه رقابه هتشهد عليا يوم القيامه، ده انا متراقب من كل جهه ما اعرفش. فالشاب يجب الا يعيش بمعذر عن هذا الامر ابدا. يعني اتفضل. طيب حضرتك، من اخطر الامراض التي يواجهها الشاب مرض العزله عن الدين، او بمعنى اصح الجهل بالدين. كما هي اسباب الجهل بالدين؟ يعني اظن ان يعني توصيف حضرتك يعني الشباب الوقتي لا ينكر احد ان الشباب الوقتي فعلا بعيد، ولكن عن تجارب والشيخ محمد فضل الشيخ محمد يعني هذا جيدا، الشباب مليان خير، مليان خير. يعني الخميس اللي فات كنت على البالتوك، رمز البالتوك، يعني بحاول ايه ادخل على الرمز كده ايه واكلم الشباب اللي قاعدين في الرمز بتاعت الاغاني بتاعت الحب بتاعت، فدخلت على الرمز ففوجئت ان حاجه يعني الواقع بتاع الشباب من جوه واقع يفجع القلب يشق القلب، فطلبت ان انا اتكلم. مفيش، ما حدش، ما فيش استجابه، مفيش استجابه، عايز اتكلم يا جماعه. المهم يعني فجاه لقيت اللي ماسك الروم بتاعت البالتوك مش موجود، والناس بتسال راح فين راح فين، اتاري ان مصر جاب الجول. فاول ما جاب الجون ساب الموضوع وطلع يجري، فقمت ضرب كليك وقمت داخل على الميكروفون. تمام. فبدات اتكلم معاهم، فاول ما اتكلمت معاهم يا جماعه تخيلوا النبي دخل علينا دلوقتي، دخل عليك دلوقتي ودخل عليك دلوقتي وشاف انتوا بتقولوا ايه وبتعملوا ايه يا جماعه تخيلوا. طب انا مريت بتجارب، طب اسمعوا تجارب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. في البدايه فوجئت ان يعني كان حتى احد الفتيات مسميه نفسها بنت ابليس. لا حول ولا قوه، والله مسميه نفسها كده بنت ابليس. ففوجئت في البدايه ان بعض الشباب قاعد ايه هو ايه ده، هو النبي بيلعب معانا ولا ايه، هو انتوا بتقولوا ايه، هو مين ده. بالظبط 3 دقايق سبحان الله العظيم وانقلب الوضع تماما. طب احنا عايزين ندخل كل يوم، طيب طب احنا طب الموقع بتاع، فسبحان الله الواحد حس ان الشباب غرقان ولكن في خير عظيم جدا. هذا اللي حركه، هو عايز يحس ان حد فاهمه وعايش مشاكله ومقدر له. اصل الشباب دلوقتي يقول لك ايه، يقول لك انا هعمل ايه، انا ببص على يمين الاقي واحده، شمال الاقي واحده، بمشي في الشارع لو بصيت في الارض بلاقي صوره واحده واقعه، اطلع ارفع راسي اقول يا رب الاقي واحده بتبص من الشباك، احنا نعمل ايه، انتوا مش حاسين بينا. ده احنا يوم ما كان فلان الفلاني المصري في الستار اكاديمي بيعملوا عليه الاستفتاء 23 مليون مصري اتصلوا عليه، 23 مليون مكالمه، انا اروح فين ما الناس كلها كده؟ انتوا ما بتشوفوش النوادي، ما بتشوفوش ليله الخميس، بتشوفوا صحه الجامعه، ما انتوش حاسين بالدفاع الهدائي، ما بتدخلوش نت، ما بتدخلوش مواقع يعني مواقع من مواقع الهلاك بتاعه النت، انتوا مش حاسين بالفتن اللي احنا فيه. فالشاب بيبدا يتحجج بهذه الامور ويتعذر بهذه الامور، ولكن مهما كان سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام، سيدنا يوسف عاش في أسوأ بيئه في جمهوريه مصر، وهي ايه؟ قصر الملك. أسوأ بيئه، ما فيش جامعة كده، وروض عن الزنا والعياذ بالله، وخرج من البيئه دي اطهر مما دخل. بعد كده اتشال واتحط في بيئه أسوأ من بيت قصر الملك، بيئه السجن، الحرامي الصغير يدخل السجن يتعلم الاحتراف ويطلع زي عصابه، دخل بيئه السجن طلع اطهر واطهر مما دخل. امراه فرعون وضعت في افسد بيئه يمكن ان توضع فيها، وتعرضت لأسوأ ضغوط، ومع ذلك الدين جواه والايمان جواه. فمساله الشباب بعيد عن الدين ليه؟ الشباب ايه اللي ايه اللي بعيد عن الدين؟ هو بالظبط. اصل اقول لك حاجه، انا اجيب لك من القران نموذج لشاب بعيد عن شاب اتعرض لفتن، سيدنا يوسف، شاب وغريب وبعيد، وراودته، شوف ربنا راودته يعني ايه؟ يعني مره بعد مره، يعني مش المعصيه بتتعرض عليه مره رفضها خلاص، مش قناه فضائيه عمل كده اتك خلاص، ده قناه ورا قناه، موقع ورا موقع، بنت ورا بنت، راودته التي هو في بيتها. دي المصيبه، ان البنت والولاد قصاد بعض، قصاد بعض في السكشن، قصاد بعض في المحاضره، قصاد بعض في الكليه، قصاد بعض في النادي، فطول ما هم قصاد بعض هتقع هتقع. التي هو في بيتها عن نفسه، هو انسان عفيف ولكن عايزه تخترق الحاجز اللي عامله بينه وبينها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. الشاب دلوقتي عايش في وسط مجتمع يقول لك اروح فين؟ انا السكه متقفله، اصحابي مش ملتزمين، عندي في البيت محدش بيشجعني، باجي التزم اصحابي يتريقوا عليا، غلقت الابواب. تلاقي تحس ان اهل الباطل بيحاولوا يقفلوا السكك على الشباب. الستار اكاديمي ده مصروف عليه قد ايه؟ يقول لك الريال تلفزيون، ريال تلفزيون ايه؟ ان انا اجيب ولاد وولاد وبنات واقعدهم يعني ممكن 15 ساعه في اليوم يرقصوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويضحكوا مع بعض والانحلال اللي بيحصل. احد البنات يعني بنت مكسوفه من هناك كلم اولاد، فقالت لها انت مكسوفه من ايه؟ روحي اتفرجي على الستار اكاديمي وانت تكتشف انك انت كنت مجنونه. فالبنت بتقول اتفرجت، فقالت ايه ده؟ ده انا مش عايش وانا مكسوفه ان انا اتكلم الكلام اللي على الكلام اللي على وغلقت الابواب وقالت هيت لك، تهيأت لك، اتزينت لك، اتزخرفت ليك. انا مصيبه الشهوات دلوقتي انها مزينه ومزخرفه، يا عم زي الشجره بتاعت الجنه اللي ربنا احل الادم مليون شجره وقال لي لا. تمام. فبالظبط كده هو شيخنا، هو يعني اضافه لكلام الدكتور حازم، يعني الاعلام، يعني الدكتور حازم تعلق سريعا للاعلام، الصحبه الفاسده، البنت قالت لها روحي شوفي شاهدي، الاصدقاء السوء، وكيف انهم يغلقون الابواب على الانسان ويهزؤون به اذا عاد الى طريق الاستقامه او اذا بدا انه يعني يصبح مستقيم. يعني شاب اتصل زي ما الدكتور حازم، طب هم بيقلسوا عليا، طب هم بيقولوا يعني بيتريقوا عليا، لا انت كده هتعمل لنا فيها عم الشيخ، طب فين العمه، طب خدنا تحت جناحك يا شيخ. واضف الى ذلك يعني اشياء كثيره من الامثله وعباره استهزاء. فاسباب يعني انغماس الشباب في الدنيا ليس فقط الإعلام ولا الصحبة ولا أيضا القابلية الذاتية الداخلية عند الشباب والفتيات، حبهم لله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أظن أن هذا خط دفاع أول ينبغي أن يكون موجود في قلوب الشاب والبنات. إزاي نخلي الشاب يحب النور سبحانه وتعالى، أنا أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، عندي تحبيب الناس في الله عز وجل من خلال ذكر أسماء الله وصفاته، من خلال ذكر نعم الله سبحانه وتعالى. تأملوا يا جماعة، الأسرة البيضاء دكتور حازم مليئة بالآلاف من الشباب والفتيات، لا يتحركون مشلولين، وانت بتتحرك تمشي وتأخذ تعطي، قلبك ينبض في السنة 83 مليون نبضة، لا تستطيع أن تتحكم في نبضة واحدة منها. نعم. ومع ذلك تبصر وتأكل وتشرب وتترك الصلاة وتعصي وتقع في الفاحشة وتبتعد وتعرض، والله لا يزال ينعم عليك، والله لا يزال يعطيك الصحة، والله لا يزال يعطيك العافية. فانظر لطف الله عز وجل ورحمة الله وكرم الله وجود الله سبحانه وتعالى، يعني يكفي فقط من لطف الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذنا بذنوبنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فانظر يعني إلى ثبات سيدنا يوسف في هذه البيئة، لم يكن فقط انه يعني انه هناك يعني صح تعبير عوامل خارجية، بل هناك عوامل داخلية. يعني لو اخذنا دكتور حازم القصة نفسها، عنده امرأة سوء وعنده اصدقاء سوء، والبيئة مهيئة للفساد، ومع ذلك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. واحنا يعني داخلين الان على عيد الحب الخميس القادم، والشباب يتجهزوا، والفالنتاين والورود والقلوب والدباديب الحمراء. طيب يا جماعه، هذا الحب، هذه المشاعر، لما لا توجه الى الله سبحانه وتعالى؟ لما لا يصرف هذا الحب لله سبحانه وتعالى؟ لما لا يصرف هذا الحب للنبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني يا شيخنا، النهارده لو واحد في الشارع فرد الكاوتش وكفر السياره، يعني خرج منها وعطب وخرب، ووقف بجوار السياره وثلاثه شباب وشدوا الهمه وغيروا الكاوتش والعجل وتعرفها، ستجد انه ممنون وفرحان بهؤلاء الناس، وياخذ ارقام التلفونات وموبايلات واهلا وسهلا. طيب هذا بشر وقدم لك مساعدة يسيرة، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعلك تعرف كيف تتطهر وكيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تعامل والديك وكيف تتاجر؟ أليس هذا الرجل أحق أن يحب؟ أليس هذا الرجل صلى الله عليه وسلم أحق أن يبذل له الحب؟ والصحابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله إني ما أطيق أن أفارقك حتى أشتاق إليك فأعود، بس مجرد ما أذهب بعيدا أشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نفس الصورة اللي ذكرها الدكتور حازم لما دخل بلتوك، قال لهم: جماعة، ماذا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيننا؟ للموضوع هذا، هناك قلوب تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، والله قلوب الشاب تحب النبي عليه الصلاة والسلام. معنا أحد محبين النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي العرباء من القاهره. اهلا وسهلا زاري. تفضل. كنت عايز الشيخ حازم سؤال بعد اذنك. تفضل معاك الشيخ. والله شيخ حازم، انا عندي بس بنت اخويا عمليه السحر، فعايز بس يعني سؤال كده اسال. هي اتزوجت وقعدت مع زوجها شهر وسابت البيت، وقالوا ان ما عمل لها سحر وبتاع، ونوصل لغايه البيت تصوت وبتاع ونجيبها تاني. نعم. طبعا حرام ان الواحد يمشي وراء دجالين والكلام دوت، فايه الحل في الموضوع ده؟ تسمع ان شاء الله الاجابه من شيخه. جزاك الله خير. شكرا. طب شيخنا، بعد ما حضرتك عرقت على موضوع حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الله سبحانه وتعالى، طيب لابد ان البعد عن الدين ليه اضرار، لا شك في ذلك. نعم. فما هي اضرار البعد عن الدين؟ اول اضرار البعد عن الدين اخي محمد، جهل الانسان بقيمه ذاته، أنك لا تعرف قيمة ذاتك إلا إذا كنت قريبا من الله سبحانه وتعالى. ليس لك وزن والله في الدنيا، ليس لك كرامة، ليس لك مكانة إلا بما أعطاك الله جلاله. ولقد كرمنا بني آدم، تأمل هذه الآية وضعها أمامك شعار. ولقد كرمنا بني آدم، كرمك الله فلا تكون مثل الحيوانات تجري وراء شهوتك، كرمك الله فلا تمد يدك، كرمك الله فلا تمد عينيك ولا تمد أذنك، كرمك الله عز وجل، فينبغي أن تستشعر أنك عبد لله سبحانه وتعالى، أن رزقك سيأتيك، وأن الخير بيد الله، وأن النفع والضر عند الله سبحانه وتعالى. فاستشعر مثل هذه المعاني، فأولا تدرك قيمة نفسك من خلال الدين. ولذلك الأمة لما تركت الدين وأغفلت الدين ونحت الدين، انظر ماذا حل بها. النهاردة والله دكتور حازم، أخ بياخذ أخ زميل له في الكلية، داخلين يصلوا، فيقول له: يعني احنا داخلين نصلي دلوقتي كلية، احنا داخلين دلوقتي نصلي. يعني بعض تجار المخدرات يصلون وهذا شاب لا يصلي. يعني قد يقول الإنسان: هذا لا يوجد، غير موجود يا جماعة، لا يمكن أن يكون موجود. نقول: لا والله موجود، والله موجود أناس يعصون الله ولا يعرفون حرام. في يوم أيام دكتور حازم لقيت واحد مشغل أغاني، فقلت له: بالله عليك يا أخي، ما تعرفش الأغاني حرام؟ طلع الشيت قال لي: أقسم بالله ما أعرفش أنها حرام، ولا مشيت من الشباك. لا حول ولا قوة إلا بالله، أقسم بالله لا أعرف أنها حرام. الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيله قال أهل العلم هو والله الغناء. نعم. قال ذلك ابن مسعود وابن عباس وفئام من أصحاب النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أن الإنسان بدون الدين لا يدرك قيمة نفسه. نعم. من أسباب البعد عن الدين أيضا أن الشاب يقع في الهم والغم. نعم. فهو هو لماذا يذهب إلى المسرح، لماذا يذهب إلى السينما، لماذا يذهب إلى محبوبته، لماذا ينظر إلى الشاشة، لماذا يدخل إلى النت والبلتوك؟ لأنه يبحث عن السعادة. نعم. هو يريد الراحة، ومع ذلك الهموم والغموم تأتي فتحاصر من كل جانب. نكمل أسباب شيخنا ولكم بعد هذا التصدر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير. عايز أشترك مع حضرتك في بإذن الله في البرنامج. تفضلي. فضيلة الشيخ، من أهم أسباب فضيلة الشيخ إن الشباب في حالة الفساد اللي فيها الشباب الأيام دي، إحنا مش السبب فيها كلها، السبب فيها بعدة أعمال. أولها إن مفيش شغل للشباب متوفر ليهم. أنت قصدك حضرتك إن البطالة سبب من أسباب البطالة، والبطالة بتخلي الشاب يا شيخ ينحرف ويلجأ لأصدقاء السوء والقعد على القهاوي. وأعرف شباب كتير جدا، الشباب ديت محلات عالية، بنقرأ لهم في الجرايد كتير إن في أشغال، وبيمسكوا الورق دوت وبيقعدوا بيتسوا بالأشغال دي. ما جدعش على حضرتك، أشغال مهينة. يبقى ولد أهله تعبوا عليه وشقوا عليه جدا، من الآخر يروح شركة تقول لهم تعالوا 900 جنيه ومش عارفة إيه والكلام ده كله، وشاب يروح منهم وهو أهله تعبانين وطلعين عينهم فيه، وفي الآخر يبص لقوه يشيلوه كرتونة ويقولوا له لف على الناس ولف على البيوت عشان خاطر يجيب لقمة عيش، وفي الآخر ياريتهم كمان يدوله الفلوس اللي هم بيقولوا له عليها. تمام. أنا مدرسة، ببقى قاعدة ببص ألاقي شباب بسم الله ما شاء الله داخلين من على باب المدرسة، بنقول لهم متشكرين، ما بنقدرش حتى ندخلهم. دي مش كثرة نفسي للشاب يا شيخ؟ ايوه. انت اضحك ان احد اسباب الفساد موضوع البطاله والفراغ. دي حاجه بعد اذنك، الناس اللي ربنا يزيدهم من نعم الله، رجال الاعمال اللي بيروحوا يشتروا لعيبه وبيعملوا احسابها كده حضرتك، اللي بيتبرع بمليون ولا اللي بيدي 100,000 ولا ال 100,000 دولت ممكن يبنوا 5 شقق. يعني انا مش عايزه اكتر من ان يدي شاب 20,000 جنيه ويقول له يلا اتكفل بنفسك، اتكفل بنفسك، والله هيتجوز وهيعيش في نفسه وهيعيش في بنت، وهيمنع عنهم حاجة مش كويسة، هيمنع عنهم الجواز العرفي، هيمنع عنهم حاجات كتير جدا، هيسد أبواب كتير. نعم. فأنا نفسي أفهم الناس اللي معاها فلوس في بلدنا ليه ما تساعدش الشباب دولت؟ ليه عمالين نشتري في لعيبة ونشتري وربنا يبارك لهم ويزيدهم، بس المساواة في الظلم عدل. تمام. يعني احنا شاكرين لحضرتك استاذ صفاء على المداخله دي، احنا شاكرين لحضرتك على مداخلتك، وان شاء الله باذن الله الموضوع ده معانا اثناء الحلقه ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. شيخنا كنا حابين نتكلم على سبب البعد عن الدين واضرار البعد عن الدين. اضرار البعد عن الدين. يعني ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. نعم. ايضا من اضرار البعد عن الدين سقوط المجتمع، المجتمع يصبح بلا قوه. يعني نحن نريد ان نبني اسطول بحري، اسطول جوي، اسطول بري، نريد أن يكون عندنا قادة، نريد أن يكون عندنا أطباء ومهندسين وتجار، كما قالت الأخت قبل قليل. بطالة. تمام. من أسباب البطالة يا أختي أسان جوابا عليها المعصية. الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني هو لأنه أغلق باب العمل أمامه يذهب إلى المقهى فيشرب شيشة أو يأخذ الحشيش أو المخدرات أو يذهب لواعد فتاة، هذا ليس مبرر. ولكن نحن نقول يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن مغلق عليه يعيش فراغ قاتل، ومع ذلك قال معاذ الله. قال معاذ الله، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذا من أضرار الدين، والأضرار كثيرة لا تستطيع عدها. أضرار في المال، أضرار في الرزق، أضرار في الصحة، أضرار في الأسرة، أضرار في المجتمع، يذم عند الله ويذم عند أهل السماء ويذم عند أهل الأرض، وتغلق دونه الأبواب وتغلق دونه يعني مسارات وطرق. هم في الدنيا وفي الآخر. هم في الدنيا وفي الآخر. معنا السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. اتفضل يا شيخ. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب المبارك. طيب. انا عندي سؤال فقط. اتفضل حضرتك بس اسمح حضرتك بس تسمعنا من الهاتف ووطي التلفزيون بعيد. طيب الله يجزاك. بالنسبه للخطوات التي يسير عليها المسلم او الشاب المسلم الذي يريد الالتزام حتى يحقق مفهوم الربانيه خطوه خطوه يعني نقاط عمليه ممكن تكون شيء ملموس لانه قليل منا يعني يستطيع ان يدرك ما يقوله المشايخ الكرام يعني ويدرك ابعاد مفهوم الطرح الجميل الرائع. نعم. فلو تكون هناك نقاط عملية 1-2-3 بطريقة مبسطة جدا للمشاهد البسيط. هذا أولا. الأمر الثاني هناك أبيات سمعتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه أريد التعليق عليها. تصور حال البشرية اليوم وهي صغير يطلب الكبار وشيخ ود لو صغرا وخال يشتري عملا وذو عمل به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ جزاكم الله خير على مداخلة. جزاكم الله خير شيخنا. طب الشاب الآن لا سيما في هذا العصر بيواجه تيارات مختلفة من تيار الفتن وتيار الشهوات، فكيف يمكن للشاب مواجهة هذه التيارات؟ الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يعني أظن أن السؤال ده والسؤال اللي قبله هو روح واحدة الوقت. تمام. أنا الوقت بتعرض لضغوط أفتكر إيه عشان ما تعرضش ضغوط؟ أنا الوقت المعصية متزينة بتراودني ومتزينة والأبواب مغلقة أفتكر إيه؟ يعني أنا عايز أفكر كل إنسان بيهم بمعصية ربنا بكذا أمر، كل إنسان بيفكر في أي معصية أو بتعرض عليه أي معصية، إحنا عايزين يا جماعة المعصية يبقى بيننا وبينها حواجز وجبال وسدود، عايزين المعصيه يبقى بيننا وبينها بحيث ان المعصيه لو قدام عينيك ومفيش حد مطلع عليك ومتاح ليك انك انت تاتيها خوفا من الله سبحانه وتعالى ما تاتيهاش. اول حاجه انت عارف انت بتخسر ايه. انت عارف انت لو بتعصي ربنا بتخسر ايه. ده ربنا بيقول فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى فلا يوجد خارج الجنه الا الشقاء. انت بتخسر الجنه، انت بتضيع الجنه، انت بتضيع المكان الوحيد الذي لا يوجد فيه الا سعاده. هات المصحف يا حبيب قلبي، هات المصحف يا اختي في الله، وهاتني الجلده للجلده واقري كلمه كلمه، دوري على كلمه سعاده اللي كل الناس بتدور عليها، لن توجد الا في كلمه واحده في سوره هود، واما الذين سعدوا ففي الجنه. في الجنه عشان كده ربنا يقول مثل الجنه التي وعد المتقون. مثل ده كل النعيم اللي ربنا بيضربه في الجنه ده تقريب الى اذهاننا، تقريب. احنا حقيقه ما نعرفش نعيم الجنه شكله ايه وكيفيته ايه. فانت عارف انت بتخسر ايه، انت عارف انت بتضيع ايه، انت عارفه انت مستنيك ايه، انت عارفه انت لو عصيت ربنا وبرست ربنا بالمعاصي باعتبارك شابه والفتن حواليكي انت عارفه انت مستنيك ايه. احنا يا اخي الكريم في القبر كل واحد هينزل هيمتحن امتحانين، امتحان الملكين من ربك ما دينك من نبيك، وامتحان السؤال على الاعمال عمل عمل من ساعه الانسان بلغ. ويجي يوم القيامه امتحان ثلاث امتحانات، يبقى في خمس امتحانات اهو. خمس امتحانات الطلبه اللي كانوا مرعوبين من الامتحانات الفتره اللي فاتت مستنيكوا خمس امتحانات فور ان تلقى الله، امتحانين في القبر وثلاثه في القيامه. امتحان القيامه الاول امتحان العرض على الله. تنظر عن يمينك فلا ترى الا ما قد ينظر عن يمينه فلا يرى ما قدم، ينظر عن شماله فلا يرى ما قدم، ينظر عن يمينه فلا يرى الا كليبات مسلسلات اغاني بنات رحلات شات، ينظر عن شماله فلا يرى القهاوي الكوفي شوبس الرمز اللي دخلها النوادي اللي عملها الهارد ديسك بتاعه واللي كان متحمل عليه الميموري بتاعه المحمول بتاعته والنمر اللي كانت عليه، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشقة امره، انك تتقي النار ولو بحجاب شرعه تلبسيه، انك تتقي النار ولو بتوبه صادقه الى الله سبحانه وتعالى. ان الحد يتقي النار. فتاني حاجه انت عارف ايها العاصي انت مستنيك ايه، مهما كانت المعصيه جميله نفتكر بقى. تالت حاجه انت عارف اخرتها ايه، انت عارف اخرتها ايه، ما هو اخرتها القبر. ما هو اخرتها ايه القبر. انا عايز واحد من الشباب دلوقتي يدخل بيته ويقفل عليه اوضه، لا يتخيل بقى ان الاوضه دي هيقعد فيها يوم، لا الاوضه دي جدرانها هتفضل تضيق تضيق تضيق ومن السقف هيفضل ينزل ينزل ينزل ينزل والجدارين من قدام ورا هيفضلوا يجوا لغايه ما تبقى مساحه القبر خلاص، ويفضل فيه يوم كامل يقدر يفضل فيه؟ ما يقدرش. طب ما بالك بقى لو ظلام دامس، ما بالك بقى لو ده تحت الارض، ما بالك بقى لو في ملاكين كمان داخلين يفزعوه ويسالوه. يبقى انت اخرتها ايه واخرتها ايه اخر الدنيا ايه؟ انت عارف انت بتضيع كل ده او بتعرض نفسك لكل ده عشان ايه؟ عشان ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما اصحابه يلاقوا يعني خروف ميت متعفن جالي اسد ميت متعفن ريحته يعني انا متوقع ان اصحابه في الوقت ده مش قادرين يقفوا لولا طالع النبي عليه الصلاه والسلام ريحه رهيبه طالعه منه. صح حضرتك نكمل القصه دي ولكن بعد هذا الاتصال بريد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احيي قناه الناس وعلى هذه السهره الايمانيه ووصولكم الى قلوبنا قبل اسماعنا يا فندم. الله يحييك يا فندم. اتفضل يا فندم. محمد شتوت رئيس جمعيه الفجر للمكفوفين في الدقهليه يا فندم. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. احييكم دايما لان انتم اولا بتراعوا شعور الغير يعني تنويع عن البرامج الاجتماعيه والدينيه الحقيقه يعني اسعدتمونا دائما يا فندم. جزاكم الله خير. انا بس انا يعني مداخله بسيطه اتكلم فيها وارجو ان يتسع صدر حضرتك وفضيله الشيخ. ان غياب العمل الاجتماعي اول حاجه بتشجع على الفساد. يعني انا احد المكفوفين اللي بكلمك ورئيس الجمعيه غياب العمل الاجتماعي من شبابنا خريجين الجامعه بالذات وغياب رجال الاعمال التنميه ان احنا ننمي القدرات عند ذوي الاحتياجات الخاصه ليكونوا جنود في وسط هذا المجتمع الذي نعيش فيه المجتمع الاسلامي بالطبع والفعل. فالقاء الضوء على اننا اروح اسجل شريط أخدم به كفيف على كتاب معين أو أرافقه في الامتحان تمام. أو أساعده على المذاكرة لقضاء على المقاهي وقضاء على الجلسات السوء اللي هي ظلت في مجتمعنا وانتشرت بالفعل. فمن خلال السهرة الإيمانية أنا يعني بدعي حضرتك وكل مشاهديك في كل مكان ونحن نسير بالتنمية في مؤسسة خاصة للمكفوفين خاصة الذين تقدموا في السن والذين هم في احتياج الى ان ناخذ بايديهم معا لننمي قدرات عند هؤلاء. يعني ان الناس طبعا يعني تلجا الى هذه الجمعيات بالفعل لتسارع في هذا الخير يا فندم. فلو تسمح لي يعني ان انا اقول رقم الجمعيه بحيث ان اي حد من اهل الخير اللي عايز يساعد في كتاب في قراءه نص معين حديث معين بصوته يبقى صدقه جاريه وعلمه ينتفع به. واحبابنا في كل مكان من اقطار المسلمين بيهتموا جدا يعني الحمد لله سافرت لدوله عمان وشفت الاهتمام. طب بس عشان وقت البرنامج اتفضل. طيب انا اقول رقم التليفون. الله يبارك فيك. 012 3 4 0 910 دي جمعيه المكفوفين الفجر الجديد بالدقهليه. شكرا جزيلا. 3 4 0 910 شكرا لحضرتك. جزاكم الله خيرا. شيخ حضرتك كنت بتقول مره النبي صلى الله عليه وسلم على جيت عليه الصلاه والسلام يعني مساله انت بتضيع كل ده عشان ايه بقى؟ يعني انت بتضيع انت بتعرض نفسك لموضوع العذاب الاخروي بتضيع على نفسك موضوع الجنه المكان الوحيد للسعاده الوحيد اي بحث عن السعاده غير الجنه فهو انت بتعرض نفسك لمساله مداخل هذا القبر عشان ايه؟ عشان الدنيا انما السلام مر الجدي او الخروف ميته متعفن ريحته رهيبه والنبي يوقف الصحابه قدامه عشان الموضوع يطبع في ذاكرته من شده الالم بتاع التجربه ده هي صوره واقعيه صوره واقعيه ويضرب لهم مثلا بهذا على الايه؟ على الدنيا. تخيل بقى لو انا جبت مرقي خروف ميت متعفن وقمت مقطعه وعملته لحمه مشويه ورشيت عليه شويه توابل وحطيت عليه كاتشب مايونيز وعملت سندوتشات وعملت تيك اواي وقلت لك خد انت وانت بتاكل كده قلت له خد بالك ده كان خروف ميت متعفن. هو ده الدنيا الدنيا متزينه ولكن حقيقتها يقول لك يا رب اشوفك دكتور قد الدنيا ده الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوض يا دكتور حازم ده الدنيا بقى ده يعني يا رب اشوفك قد جناح البعوضه. نعم دكتور حازم من ثلاث اسابيع اخونا محمد كنا هنا في القاهره دكتور حازم يوم الاحد الصباح جالنا اتصال ان احد الاخوه تزوج كانت ليلة زفافه ليلة الجمعة يوم الجمعة تزوج وتوفاه الله يوم السبت. لا حول ولا قوة الا بالله. والله شيخ حازم يعني كنا في جنازته كان في أكثر من 3 حافلات يعني إخوة لا يعرفون هذا الأخ وكان الأخ من الصالحين نحسبه كذلك وزكى على الله أحد. الغاز تسرب في البيت زوجته دخلت الإنعاش وهو توفاه الله سبحانه وتعالى. فيعني هذا الأخ كان قبل أسبوع واحد في جنازة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى. فكان في أحد الإخوة واقف وكان يعظ الناس وقال يا جماعة عاوزين من الآخر من الآخر هو ده آخر مكان هو ده آخر مكان قبرك الذي ستنزل فيه الذي ستحاسب فيه الذي سيكون معك فيه إما عملك الصالح أو عملك الخبيث. كمان في نقطة شيخنا يعني العروس دوت لا يتصور في ذهنه على الإطلاق طبعا أنه ثاني يوم هيموت يعني سبحان الله سبحان الله. هو كما ذكر الشيخ حازم يعني أنت بتطحن نفسك بتحرق في دمك عشان إيه؟ لماذا؟ من أجل الدنيا. الجدي الأسك هذا لا يسوي شيء. جناح البعوضة عندنا 5 مليار سكان العالم، كل واحد يأخذ حتى من جناح البعوضة، كم سيكون نصيبك؟ لا شيء، يعني لن يكون لك شيء أبدا. فلذلك الدنيا لا تبالي بها ولا تنظر إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فالدنيا لا ليس لها وزن ولا قيمة، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم أصبح هشيما تذروه الرياح. فهذا مثل الدنيا، لا لا يعني دورة يسيرة، دورة النبات التي عرفناها منذ أكنا أطفالا صغارا، هذا مثل الدنيا. ثم تموت، ولدت كبرت ثم تزوجت أنجبت ثم أصبحت كهلا ثم مت رحلت عن الدنيا. مليانة كنوز ومجوهرات، والناس دخلت قعدت تجمع تجمع تجمع تجمع، والسلطان موقف على الباب واحد أمره إن أي حد يجي يخرج يخرجه فاضي من غير أي حاجة جمع. فاللي جمع واللي ما جمعش يخرج فاضي. فالناس جوه الجنينة بتاعت الدنيا قاعدة تجمع وتلم وتتكاثر وتزود، وربنا سبحانه على ما وقف ملك الموت على باب هذه الدنيا. الله. ملك الموت مش هيخلي واحد خارج معاه أي حاجة من اللي بيجمعها، فأنت هتخرج فاضي هتخرج فاضي. فاضي. يبقى القضية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني مختصر لكل هذا الحوار، يعني تمتع بالدنيا ثم هذا لن يغني عنك شيء. شيخ حازم، الشاب اليوم لو جيت صرحته يقول لك والله انا احسن من غيري، انا كده كويس، غيري بيعمل وبيعمل، انا ما بعملش حاجه بالمقارنه بغيري من الشاب، انا ما بعملش حاجه، على الرغم ان هو مقترف بالذنوب والمعاصي، وهو زي ما بيقول حضرتك الصراحه مره ويبتعد عن لهيب الصراحه، كيف يواجه نفسه؟ هو المرض ده مرض متفشي وبيمثل نسبه على الاقل 80% من الناس ملتزمين وغير ملتزمين. مرض اللي هو مقتنع بما هو فيه، الشاب المحترم او الانسان المحترم اللي هو عنده تطبيع في حياته في العلاقه ما بين الطاعه والمعصيه، هو مختار بالطاعات اللي بيعملها. انا بصلي خلاص، انا لا بزني ولا بسرق ولا بتصدق ولا بصوم ولا بعمل نوافل ولا بصلي سنن، بس انا كويس. ده انا بالنسبه لغيري الحمد لله، ده انا ممكن ابشر في الجنه. طيب. يعني ده انا بالنسبه لغيري يعني صدق من الصدقين. المشكله ان ده في النهايه بيتصدم صدمه يوم القيامه، والله العظيم بيتصدم صدمه. ده انا هجيب لك اللي كان بيقول ان هو شاب محترم او انا كده كويس او انا كده معقول، انا هجيب لك اللي فعلا عارف يوازن في العلاقه بين الطاعه والمعصيه، لان لا يمكن لا يمكن، ده بينزل غصبا عنه. لو جه في الاخر ولا تنزل بعض، اصل في استقرار، اصل لك انا اعمل ايه لو عصيت، يعني هيحصل ايه لو عصيت؟ ده انا لو طاعتك زي ما عصيك الاثنين وانت انسان كويس او الانسان اللي في النص، هتيجي يوم القيامه تلاقي نفسك من اهل الاعراف. يعني ايه اهل الاعراف؟ يعني اهل الاعراف ده واحد يعني يقف على جبل الاعراف وبعد كده يدخل الجنه. وهو انت عارف اهل الاعراف دول لما قعد 50,000 سنة يوم القيامه الصحف تطيرت، مليارات الصحف تطيرت، في اللي خدها باليمين وفي اللي خدها بالشمال، وهو واقف في نص صحيفه مش عارف ياخدها بيمين ولا بشمال. وهو انت عارف رعب اهل الاعراف لما لقى الناس بتعدي من على الصراط وده يسقط وده تدفعه النار وده يعدي، وهو اصلا حتى ان لم يتبين ان هو يعبر على الصراط ولا لا. وهو انت عارف اهل الاعراف دول لما يقفوا على الميزان وده تطب كافة حسناته ويجري فائز، وده تطب كافة سيئاته ويولول ويصرخ، وهو واقف لا طب دي ولا طب ديت. وانت عارف رعب اهل الاعراف لما عدى على ابواب الجنة 8 باب يحاول يشوف هو هيدخل من باب ده ولا لا، ويجد نفسه غير مأذون لهم ازاي الباب. 50,000 سنة يوم القيامة يمر ال50,000 سنة ودول واقفين على جبل الاعراف، على جبل الاعراف. واذا صرفت ابصارهم، واذا صرفت ايه؟ مش صرف بصر بعضهم، ابصارهم، يعني كلهم واقفين فجاه يسمعوا صراخ من جهه النار، صرفت وصرفت دي كان غصبا عنه من الصراخ اللي سمعه جهه النار. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار. الموضوع مرعب. يبص لاهل الجنه قلبه يتمزق، يبص لاهل النار قلبه يتمزق. يعني النص درجه في الثانويه العامه بتخلي واحد بدل ما يروح الكليه اللي هو عايزها في بلده بيروح كليه ثانيه خالص في الجنوب. النص درجه. الحسنه في الاخره، الحسن فيه حديث ان رجل وقف دخوله الجنة على حسنة، سيئاته اكتر من حسناته بسيئة، محتاج حسن عشان ينجو. 50,000 سنة يلف في ارض المحشر على واحد يلف بقى، مين اللي هيديله حسنة؟ مين اللي هيديله حسنة؟ فالقضية قضية ان يعني ما ضيعش الناس وما ضيعش الشباب بداية، غير ان احنا فاكرين الموضوع لعبة. نعم. معنا شكرا شيخنا بعد اذن حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب اتفضل يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سامع يا شيخ مش عارف اتكلم بس قليله شويه. اتفضل. اتكلم الشيخ محمد الصوي. مع حضرتك. اتفضل الشيخ محمد. حضرتك يا شيخ ازيك اولا؟ الله احنا زي كله كده. حضرتك سامعني كويس؟ لا اتفضل. حضرتك انا بس عندي كده مشكله عايز اقولها لحضرتك. انا كل ما انا مكتوب كتابي الاول فكنت نادر يعني ان انا المفروض ان انا اول يا رب اول ما اتجوز الشخص ان شاء الله يعني هلبس النقاب على طول يعني. انا بصراحه كان لبسي مش كويس خالص. المهم فكتب الكتاب في رمضان اللي فات بس ما لبستش النقاب عشان كنا لسه ما دخلناش وكده بس لبست الإزدال يعني الحمد لله. بس فبعد كده بقى الشقه خلصت وكل حاجه كل ما نيجي خلاص هندخل يعني لحد ما الفرح يحصل حاجه ونأجل الفرح يحصل حاجه نأجله شهر لا الشهر اللي بعديه لا الشهر اللي بعديه. صراحه نفسي تعبت جدا فعايز اعرف الموضوع ده ليه علاقه بموضوع النقاب يعني وجد بجد ادعولي موضوع النذر او لا يعني موضوع يعني ليه علاقه بموضوع النذر ده ولا لا؟ طب نجاوب يا شيخ. قبل ما نجاوب يعني في نقطه يا دكتور حازم ده اللي انت بتتكلم عنه اللي هو مستوي الحسنات والسيئات. طب تعالى يا دكتور حازم اللي هو حسناته اكثر من سيئاته. شوف ابو بكر الصديق يقول والله لو اعلم ان لي قدما داخل الجنه واخرى خارجها ما امنت مكر الله. الله. والحسن البصري وهو يحتضر قيل له يا ابا سعيد لا تبكي فانت ابو سعيد انت صاحب العلم والدعوه. قال ومن ابو سعيد اخشى ان يلقي الله بي في النار ولا يبالي. وكان السلف الصالح رحمه الله تعالى في لحظات احتضار يبكون لله يتضرعون لله ينطرحون بين يدي الله ويبكون ويقولون يا رب كنا نؤملك لمثل هذا اليوم كنا نرجوك لمثل هذا اليوم. فكان مع شدة طاعتهم لله يحتقرون هذه الطاعة ومع شدة إقبالهم على الله سبحانه وتعالى يحتقرون الطاعة. قال عبد الرحمن بن أبي ياسر لابنه لا تبكي يا بني على أبيك فقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية 40,000 مرة. الله أكبر. 40,000 مرة يختم القرآن. وبلال كانت زوجته بجواره تبكي ويقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. شيخنا 40,000 مرة يعني السؤال اللي هتبادر في الذهن يقول لك ده كان بيجيب وقت منين؟ يعني لا شك أن بركة الوقت ببركة الطاعة هذا أولا. ثانيا هؤلاء أصبح حياتهم كلها وشغلهم الشاغل طاعة الله عز وجل. والله دكتور حازم عارف وانت عارف يا محمد أن في إخوة دلوقتي شغلها شغل النت وفي إخوة شغلها شغل البلوتوث وفي إخوة شغلها شغل التجارة تجارة. وأنا يعني أحد التجار دكتور حازم كان لا ينام 24 ساعة الموبايل جنب ابعت ارفع بيع لا تبيع هات لا لا. طيب هؤلاء لماذا وجدوا وقتا للدنيا؟ أيضا أهل الطاعة يجدون وقتا للطاعة. فالطاعة تجري مع أنفاسهم مع طعامهم مع شرب. بل أحد أئمة الحديث كان لا يأكل وقيل أنه سفيان كان لا يأكل وكان من شدة قراءته منهمك بالقراءة فجاءت إحدى الجواري تلقمه فجعلت تعطيه الطعام حتى فرغت وانصرفت. فمر وقت فقال يا فلانة أين الطعام؟ قالت والله يا سيدي قد أطعمتك قبل قليل. قال والله ما أكلت شيئا. قالت والله قد أكلت وقم فانظر إلى فيك فإنك لم تغسله. فهو يعني من شدة انشغاله بالعلم من ينظر إلى هذا ولم يبالي. وعروة بن الزبير عندما ضربت الآكلة قدمه وأرادوا أن يقطع القدم قال اشرب مسكرا مخدرا فقال لا ولكن إذا قمت إلى الصلاة فشأنكم حينئذ. فبالصلاة ينسى كل شيء وبقرب من الله ينسى كل شيء ويجد الوقت الذي يقبل فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فده مثل أخونا محمد يعني الحزب للذي يعني طاعته أكثر من سيئة. فما ينفعش بعد كان يجي نقول له والله يا جماعة احنا أحسن من غيرنا الحمد لله يعني أنا مدخن غير يقع في المخدرات أنا بفضل الله يعني بس بكلم البنات غيري بي أنا بفضل الله يعني بصدي غيري ما بيجيش الصلاة خالص. ولكن يعني أنت يعني قد قبل أن تكون عرف تزل. يندم أهل الجنة على حسنة واحدة على لحظة دقيقة واحدة لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. نعم. معنا اتصال شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أشكر فضيلة الشيخ حازم والشيخ محمد الصاوي بتقديمهم للبرنامج طبعا. وبس لي أسأل للشيخ حازم. اتفضل. أنا الأول ما كنتش بصلي خالص وقعدت فترة كبيرة قوي يعني مش بصلي ويعني بدرجة إن الشبهات كانت بتدور في عقلي وكمان كنت قاعد تحت تأثير الشبهات وحبيت برضو اصلي، بس لقيت نفسي الشبهات برضو بتدور في دماغي كانت اقوى من الصلاه، وبدرجه كمان يعني كنت بشوف رؤيه، يعني اخر مره كنت شفت رؤيه ان انا حلمت بيوم القيامه وشفت مجموعه اهوال، وحلمت ان الناس بتغرق في يوم القيامه، وان حملت اثقال على ظهري، ويعني صحيت من الرؤيه مرعوب. انا بكلم حضرتك الان وبفتكر الرؤيه وانا برضو مرعوب، يعني صحيت برضو من الرؤيه مرعوب من وكل ما احاول اقرب من الصلاه بحس ان في شبهات اللي هي بتسيطر على العقل جامد، فانا عايز علاج او وصفه ايمانيه تخليني ابعد عن الشبهات دي، او تخلي شبهات تبعد عن عقلي خالص. اسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ. جزاكم الله خير يا مداخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طب الشيخ حازم، موضوع مناسب اللي احنا بنتكلم فيه، بيقول لحضرتك ما كانش بيصلي خالص والشبهات بتدور أقوى منه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة إن هو ما كانش بيصلي ولما يجي يصلي الشبهات تدور عليه، أول حاجة هو بيقول أنا عايز العلاج بتاعه، هو ربنا بعت له العلاج بتاعه. هذه الرؤية مثلها لما سيدنا عبد الله بن عمر شاف زيها لما رأى النار، يعني رأى الدار الآخرة عموما، رؤى الدار الآخرة. ولأن في ناس كتير من اللي بيشاهدونا دلوقتي بيشوفوا احداث، يقول لك انا نزلت القبر وشفت مثلا قبر، انا شفت يوم القيامه، انا شفت تطاير حمم النار، انا شفت النار، انا شفت الجنه. رؤى الدار الاخره كلها تاولها زي ما النبي عليه الصلاه والسلام اولها لعبد الله بن عمر، نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم الليل. فكلها بتحمل على العباده، كلها بتحمل على التفكير في الدار الاخره. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفكرك انت مفتاحك انك تخاف من ربنا، انت مفتاحك انك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. مساله ليه الشاب لما بيجي يلتزم، الموضوع ده منتشر جدا، الشباب والبنات اللي بيجوا يلتزموا بعد فتره من المعاصي الشديده، الشباب حياتهم دلوقتي في بعض الشباب حياته وحل موحول فعلا، في مستنقع طين، ما بيصليش. تلاقي الشباب من ساعه ما بيصحى لغايه ما بينام كميه المعاصي اللي ممكن تتسجل عليه يعني يندلال جميل. فلما بيجي يلتزم جوه قلبه اصلا حاجات مش كويسه كتير. فانت عارف بالظبط، اقول لك بالظبط زي ايه، عارف ارض فاضيه وقعد يترمى فيها زباله وقعد يترمى فيها زباله وقعد يترمى فيها زباله، فانا جيت فجاه بقى عايز اشيل الانقاض، عايز ازرع. فلما بشيل عايز اشيل الاول الانقاض عشان ازرع، ما لازم انضف الاول. فلما باجي اشيل الطبق اللي في الوش بيطلع لي ايه؟ كمامة من نوع تاني. بشيل يطلع لي ايه؟ كمامة من نوع تاني. فبيبدا الشباب في المرحله بمرحله بدايه التوبه ديت يحسوا ببعض الوساوس، بعض الوساوس، سواء انواع الوساوس او انواع شبهات او انواع شكوك. الحل بتاع المرحله ديت انك انت تستمر يا حبيب قلبي، استمر، ربنا اداك علاج مساله الدار الاخره. لو سمعت نصيحتي ولمده اسبوعين، بس لمده اسبوعين سمعت كل يوم درس عن الدار الاخره، يعني النهارده اسمع درس عن القبر، بكره درس عن القيامه، بعده درس عن الجنه، بعده درس عن النار، بعده بقى انت سمعت للشيخ فلان الحاجات دي، اسمع للشيخ تاني لمده اسبوعين، والله العظيم هتدعيني. لان هو ده ان شاء الله. طب شيخنا، الاخت كانت بتسال بالنسبه لموضوع النذر ونقابها. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي فليعصي، الحديث في الصحيحين من حديث عائشه ان لم تخن الذاكره. فيجب عليها اولا ان توفي بالنذر، وان تتحجب الحجاب الشرعي الكامل، تلبس النقاب. باذن الله. النقطه الاخرى انه هذا قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليعرف صبرها وثباتها، يعني تاخير الزواج والعرس والدخول وتعطيل مثل هذه الاشياء، هذا قدر من الله سبحانه وتعالى. قدره الله جل وعلا، وهذه التقديرات لها حكم جليله عند الله، لينظر صبر الانسان، لينظر ايمانه، لينظر قربه منه، لينظر دعائه. احيانا يقول ابن القيم الدكتور حازم كلام جميل جدا جدا، يقول ان الله ليقدر المصيبه على العبد. فيدعو العبد الله ويلح في الدعاء ويقول يا رب لما لا ترفع هذا البلاء عني. يقول ابن القيم والله جل وعلا يبقيه في مصيبته لانه يعلم ان بقاءه فيها خير له، والله يعذره لجهله ونقص علمه. فانظر كم نحن بحاجة أن نتضرع لله، ننطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. استشعر أنك فقير لله وانطرح بين يدي الله. يعني أضيف وصفة على وصفة التي ذكرها أخوي الكبير الدكتور حازم، الدار الأخيرة أيضا الفقر لله، التذلل لله، انطرح بين يدي الله وقل يا رب أنا مريض، أنا عندي ذنب، أنا عندي معصية، خلصني يا رب، فك قيدي، فك أسري، أنا محطم، أنا مكبل، أصدقاء السوء، الإنترنت، الشهوات، المعاصي، الفتن. والله أحد الإخوة دكتور حازم يقول أخرج الهاتف، أتصل على رقمها، لا لا أتصل، يغلق الهاتف، يفتح الهاتف، سأتصل، لا أتصل، يرمي الهاتف، يضع الهاتف، يرن رقمها، يحاول يرفع السماعة، يتردد، في النهاية ينتصر على شهوته، يتغلب بفضل ماذا؟ بفضل أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى. كل يوم نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. أين الاستعانة من الواقع؟ فهذا أيضا من أهم يعني الوصفات التي دائما نذكر أنفسنا المقصرة بها وإخواننا دائما تبرع لله. فأنت تبرع يا أختي، وأنت تبرع يا أخي، ويا كل إنسان يريد أن يكون من السابقين الأوائل أن يلحق بركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يسلك هذا الطريق. مشاهدينا الأعزاء، شكر جزيل لرب العالمين الذي وفقنا أن نلتقي بكم، ثم الشكر أيضا لفضيلة الشيخ محمد الصاوي، شكر لكم، نفع الله بكم وبكم، ثم الشكر لفضيلة الشيخ حازم شمال على هذا اللقاء، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الأعزاء، لكم مني أجمل تحية، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.